الأسماء الدالة على صفة الفعل. الجزء الثاني، المحاضرة الرابعة، المقدم المؤخر، الحكم الوكيل النصير. الحمد لله الذي يغفر الذنب ويعفو عن الزلل، تنزه مولانا عن النقص والعلل، سبحانه من إله عظيم، خلق كل شيء بحكمته وعدل، عز بقدرته وعزته فامتنع، وعلى بذاته وشانه فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وقضى، وأمسك السماء عن الأرض أن تقع، وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع، ووهب ونزع، وضر ونفع، وأعطى ومنع، وسن وشرع، وخص وجمع. إلهنا إله عظيم تواب، غفور وهاب، تسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وآخر نبي للخلق أجمعين، وصاحب المقام عند مجيء رب العالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا عن أسماء الله الحسنى نبدأه اليوم في هذه المحاضرة باسم الواحد والسبعين في ترتيب الأسماء التي نحصيها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسم الواحد والسبعون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله المقدم. نعم، هذا الاسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في غير نص من النصوص النبوية. وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في الحديث المتفق عليه عند الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، إلى أن قال في آخر الحديث: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. هنا الشاهد، الرسول عليه الصلاة والسلام سماه بالمقدم والمؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. وورد أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأغلب الروايات التي وردت في كتب السنة وردت بهذا الدعاء: أنت المقدم وأنت المؤخر. فالمقدم اسم من أسماء الله الحسنى سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، فالاسم ورد في السنة النبوية، والفعل ورد في القرآن. اسم الله المقدم لم يرد في القرآن، لكن ورد وصف الفعل في قول الله تبارك وتعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. المقدم هو الذي يقدم، يقدم اسم ويقدم فعل، لكن اشتقاق الاسم من الفعل احنا عارفين ان المرجعية فيه الى النص وليس الى اجتهاد الشخص، ولذلك فإن ثبوت اسم الله المقدم يرجع الورود في الأحاديث، وأيضا ورد في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي في الله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إلى أن قال علي رضي الله عنه فيما يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تعالوا نشوف المعنى اللغوي لاسم المقدم. المقدم في اللغة من التقديم، فعله قدم يقدمه، زي ما ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قدم يقدم، وتقدم يتقدم، واستقدم يستقدم، كل هذه بمعنى واحد. ورد عن الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما سيأتي من ذنبه. والقدم كل ما قدمت من خير أو شر. تقدمت لفلان فيه قدم، يعني تقدم في خير أو شر. والقدم أو القدمة يعني السبق في الأمر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذ معنى قدم صدق يعني عملا صالحا قدموه، يقلف لن قدم صدق يعني له أثرة حسنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الزجاج يقول معنى الآية: إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قبل الوقت الذي أمرتم أن تفعلوه فيه. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. مستقدمين في إيه ومستأخرين في إيه؟ قيل معناه: لقد علمنا المستقدمين منكم في طاعة الله، أو من يأتي منكم أولا إلى المسجد ومن يأتي متأخرا. وقيل المستقدمين والمستأخرين يعني من يتقدم من الناس على صاحبه في الموت. تقديم وتأخير على حسب أفعال الله عز وجل. ولذلك التقديم والتأخير من أنواع التدبير. هذا التدبير يتعلق بفعل الرب أو بفعل العبد. تعالوا نشوف التقديم والتأخير المتعلق بتدبير الله عز وجل. التقديم والتأخير المتعلق بفعل الله بينقسم إلى نوعين: في تقديم كوني وفي تقديم شرعي، نوع كوني وآخر شرعي. التقديم الكوني هو تقدير الله في خلقه، تكوينه وفعله، يقدم ويؤخر على حسب المقدر، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللي حدد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتنفس. فلان سيسبق فلانا في الموت، إذا هو ده اللي هيحصل. أمة سوف يهلكها الله قبل أمة، هو ده اللي هيحصل. ده اسمه تقديم كوني. الله عز وجل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأيضا في قول الله تعالى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ده اسم تدبير كوني. وأيضا من التدبير الكوني في تقديم الحق سبحانه وتعالى الأشياء اصطفاؤه لمن شاء من خلقه، وتقديم بعض خلقه على بعض بناء على حكمته في ابتلاء المخلوقات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قدم آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء هنا تقدير. وأيضا في قول الله تعالى عن مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واختيار طالوت ليكون قائدا لجيش بني إسرائيل يقول تعالى: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. مشيئة الله كونية، وكل ما تعلق بالمشيئة فهو على المعنى الكوني وعلى التدبير الكوني. هذا تقديم بالمعنى الكوني. تعالوا بقى نشوف التقديم بالمعنى الشرعي. التقديم الشرعي تقديم متعلق بمحبة الله عز وجل لفعل دون فعل، تقديم بعض الأحكام على بعض على حسب المصلحة التي تعود على العباد، زي ما ورد في سنن النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس فله مثل أجر من صلى معه. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، يعني يعمل قرعة علشان اللي يصلي في الصف الأول. ورد أيضا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. هنا تقديم وتأخير بس على حسب شرع الله عز وجل. ربنا يحب اللي بيصلي في الصف الأول حتى لو أدى ذلك إلى إجراء قرعة، ممكن يعمل قرعة منها الشرعية يجوز. هذا تقديم وتأخير شرعي، ولا عبرة بمن ادعى أنه لا يرغب في التقدم إلى الصف الأول بحجة إن الناس بيصلوا في الصف الأول عشان يطلبوا الأجر. والعبادة الحق على حسب دعواهم، هذا كلام الصوفية انتبهوا، لكن العبادة الحق هي العبادة التي تكون بغير عوض، ما يكونش فيها أجر، تبقى عبادة للمحبة وخلاص. إنما اللي بيعبد ربنا عشان أجر يصفونه بأنه من عبيد السوء، يقول لك لولا الأجر ما عظمش ربنا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى حثنا على فعل خيرات وعلى طلب الأجر. الرسول يقول: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. فهذه الدعوة التي يدعيها الصوفية اللي هي العبادة المجردة عن الأجر ليست هي عبادة محمد بن عبد الله. وأيضا من التقديم الشرعي إسراع بالجنازة. ورد عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابك. إذن في تقديم كوني، في تقديم شرعي. لو تعلق التقديم والتأخير بفعل الله عز وجل وتدبيره في قلبه، المقدم هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها على مقتضى الحكمة والاستحقاق. من استحق التقديم قدمه، ومن استحق التأخير أخره. ربنا سبحانه وتعالى هو المقدم الذي قدم الأحباء وعصمهم من معصيته، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء تشريفا له على غيره، وقدم أنبياءه وأولياءه على غيرهم، اصطفاهم ونصرهم وطهرهم وأكرمهم. فالمقدم اسم من أسماء الله الحسنى. اسم الله المقدم يدل على ذات الله وعلى صفة التدبير كصفة فعل بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى فعل التقديم دلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية. اللي يتصف بأنه مقدم يقدم من شاء ويؤخر من شاء لازم يكون حي، ولازم يكون قيوم، ولازم يكون سميع وبصير، ويكون عنده علم. العلم والأحادية هو المنفرد بهذه الصفة. القدرة والصمدية على تحقيق ما يريد في التقديم والتأخير. الغنى والعزة والجلال والعظمة والعلو والقوة وغير ذلك من أوصاف الكمال، دي كلها من دلالة اللزوم، دلالة الاسم على الصفة دلالة اللزوم. اسم الله المقدم دل على صفة من صفات الأفعال. بقي أن نعرف كيف ندعو الله باسمه المقدم دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة فيه الحديث الذي تقدم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ده دعاء مسألة، حديث فيه واضح جدا. تعالوا بقى نشوف دعاء العباد. دعاء العبادة العبد بيتأثر بمقتضى الاسم. العبد اللي وحد الله في اسم المقدم يقدم ما قدمه الله ويرقب ما قدمته يداه ويقدم منهج الله في هذه الحياة وراعي الشرع في تقديم الأولويات، ولا يقدم عقله وهواه على كتاب الله عز وجل. إن المرء يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. المفروض ناخذ بالنصيحة اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الشخص لابد أن يراعي ما في الغد، ما الذي سيحدث له في المستقبل فيستعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا فيما يتعلق بدعاء العباد. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده، هو الاسم 72 من أسماء الله الحسنى. اسم الله المؤخر عكس المقدم، سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في غير نص من النصوص النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما رأى في الأحاديث السابقة. بسم الله المقدم، أنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. والاسم لم يرد في القرآن لكن ورد الفعل، فعل التقديم والتأخير، ورد منسوبا إلى رب العالمين في قول الله تبارك وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأيضا في قول الله تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هنا صفة الفعل، فعل التأخير، وردت في كتاب الله عز وجل. حتى في قول إبليس في وصف رب العالمين أثبت الصفة لله عز وجل: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالتأخير وصف فعل لله عز وجل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن طبعا إحنا قلنا إن الاشتقاق من الفعل مرجعيته إلى النص مش اجتهاد الشخص. يعني سمينا ربنا سبحانه وتعالى المؤخر مش عشان الفعل ورد في القرآن ولئن أخرنا عنهم العذاب ومحنا نقول مؤخر، لا، إحنا سمينا ربنا سبحانه وتعالى المؤخر لأن النص ورد به في السنة. ثبوت اسم الله المؤخر عشان وروده في الأحاديث. أسماء ربنا سبحانه وتعالى أسماء توصيفية. تعال نشوف بقى إيه معنى اسم الله المؤخر في اللغة. المؤخر عكس المقدم، يقال أخر وتأخر، عكس قدم وتقدم. ورد عند الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم المنافقين، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه كلام عمر وسبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. التأخير عكس التقدير، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى خيرني فيه فاتركني وشأني، أخر عني يا عمر. وورد عند البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، كلام ده في يوم النحر. وورد عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهم، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. هذه الأحاديث كلها تكشف معنى التأثير في اللغة، المعنى اللغوي اسم الله المؤخر. اسم الله المؤخر ضد المقدم، والذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها، إما تأخيرا كونيا وإما تأخيرا شرعيا، زي ما ورد اسم الله المقدم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ده تأخير كوني. وفي أيضا تأخير شرع، زي ما ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي عطية أنه قال: دخلت أنا ومصروف على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعدل الإفطار ويعدل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، بيسألوا عن الحكم الشرعي في الصيام. واحد بيعدل الإفطار وبيعدل الصلاة، واحد بيؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فبيسألوهم فقالت لهم: أيهما الذي يعدل الإفطار ويعدل الصلاة؟ فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا التعجيل والتأخير على المعنى الشرعي، ففي تأخير شرعي وفي تأخير كوني. تكلمنا عن المزيد في اسم الله المقدم. واحد يقول لك: ايه الفرق بين اسم الله المؤخر واسم الله الآخر؟ الفرق بين الآخر والمؤخر ان اسم الله الآخر دل على صفة من صفات الذات، ربنا سبحانه وتعالى باق بذاته وصفاته. أما اسم الله المؤخر فدل على صفة من صفات الأفعال، أنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل. ده الفرق بين اسم الله الآخر واسم الله المؤخر. والمؤخر أيضا في أسماء الله عز وجل هو الذي يؤخر العذاب ابتلاء لعباده لعلهم يتوبوا إليه، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول تعالى في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربنا سبحانه وتعالى يؤخر العذاب ابتلاء لعباده. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فالمؤخر هو الذي ينزل الأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته. اسم الله المؤخر يدل على ذات الله وعلى فعل التأخير، فالصفة في فعل الله عز وجل دلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى فعل التأخير كصفة فعل الله عز وجل بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والمشيئة والغنى والقدرة والأحدية والصمدية والجلال والعزة والعلو والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله المؤخر دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسمه المؤخر دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما تقدم في اسم الله المقدم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ثم دعاء العبادة، فالعبد هنا يؤخر ما أخره الله ولا يقدم منهجا على منهج الله، ويراعي الشرع في تأخير ما أخره الله عز وجل وتقديم ما قدمه. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقف عند قوله وعند قول نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ورد في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس رضي الله عنه كان صوته مرتفعا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وقال: أنا من أهل النار. فاحتبس عن رسول الله في بيته ظنا منه أن الآية قد حكمت عليه بأنه في النار، لأنه كان يرفع صوته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس وقال: أنا من أهل النار. احتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول سأل عنه، هو بيحفرش ليه، سأل عنه سعد بن معاذ. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى، يعني هو مريض في حاجة. فسعد قال له: إنه لجاري يا رسول الله وما علمت له بشكوى. فجاءه سعد وذكر له سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ثابت: يا سعد، أنزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. سعد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقل له هذا الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، يعني بشره، هو من أهل الجنة وليس من أهل النار. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، يعني هم فرحانين، الرسول قال إن هو من أهل الجنة، هو ماشي من الصحابة والصحابة بينظروا عليه ده من أهل الجنة، ذلك من احترامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشخص يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله عز وجل، ده دعاء العباد. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 73 من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الحكم. نعم، اسم الله الحكم من الأسماء الحسنى، سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي الحديث اللي ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي إلى الفريقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ما أحسن هذا، فما لك من الولد، لك أولاد يعني؟ قال: نعم، لشريح ومسلم وعبد الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله وقال له: فمن أكبره؟ قال له: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت أبو شريح. الشاهد هنا إن النص ثابت، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، نص صريح في إثبات الاسم. ورد الوصف في القرآن في آيات كثيرة، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأيضا في قوله تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وأيضا في قول يعقوب عليه السلام وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ورد في القرآن أيضا أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، وبعض الناس جعلوا هذا من الأسماء، وإحنا ما أدخلناش في الأسماء ولا حصرنا في الأسماء لأنه مقيد بالمقارنة وأفعل التفضيل. ما اشترطنا إن الاسم يدل على الإطلاق، يرد فيه نص فيه ذكر الاسم على سبيل الإطلاق، ولذلك في كل اسم بنقول إيه؟ نسمه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، أو ربنا سمى نفسه به على سبيل الإطلاق. إنما التقييد فهذا لا يدخل معنا في حفظ الأسماء. فأحكم الحاكمين هذا سيعتبر وصفا وليس اسما. والله تعالى يقول: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ويقول تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. إحنا قلنا بعض الناس يعتبروا اسم لكن هو في الحقيقة وصف وليس باسم. تعالوا نشوف المعنى اللغوي لاسم الله الحكم. إيه معنى الحكم في اللغة؟ الحكم في اللغة هو الذي يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمور. فعله يحكم حكما وحكم له وحكم عليه، كل هذا بمعنى الفصل والقضاء. والحكم هو الحاكم، وحكمه في ماله تحكيما يعني جعل إليه الحكم فيه، واحتكموا إلى الحكم يعني تحاكم. المحاكمة هي المخاصمة إلى الحاكم. والله عز وجل حكم يحكم في خلقه، وحكمه في خلقه نوعان: حكم يتعلق بالتدبير الكوني، وحكم آخر يتعلق بالتدبير الشرعي. تعالوا نشوف مثال الحكم اللي بيتعلق بالتدبير الكوني. التدبير الكوني والتدبير النافذ، التدبير الذي لا يرد. يقول الله تبارك وتعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. معنى الآية إيه؟ يعني افعل ما تنصر به عبادك وما تخذل به أعدائك. الأمر يرجع إليك أنت الحكم، وأنت الذي يفصل بين الناس. وأيضا مثال الحكم الكوني في قول الله تبارك وتعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني الشخص هنا بيستنى مصير، زي ما ورد في قول واحد من إخوات يوسف عليه السلام قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يحكم الله لي يعني يفعل بما يشاء على حسب حكمه، أنا سأرضى بما قدره الله عز وجل عليه. ده اسمه تدبير كون. تعالوا بقى نشوف التدبير الشرعي المتعلق بالحكم، حكم الشرع. مثال الحكم الشرعي زي ما ورد في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. حكم هنا حكم شرع. والله عز وجل يقول عن اليهود: وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله بالشرع ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين. فهنا الحكم اللي دل عليه اسم الله الحكم إما يكون حكم كوني أو يكون حكم شرع. اسم الله الحكم يدل على ذات الله، على صفة الحكم والقضاء وصفة فعل الله عز وجل ذات المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الحكم وصفة فعل الله عز وجل ذات التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى المشيئة والإرادة. اللي بيحكم لازم يكون عنده مشيئة وإرادة وسمع وبصر علم وقدرة وعزة وعظمة، وعنده عدل عنده حكمة والغنى والقوة وكل ما يلزم من صفات الكمال. بسم الله الحكم دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم الحكم دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ورد فيه قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وأيضا من دعاء المسألة ما ورد عند الإمام مسلم حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يقول أبو سلمة: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء دعاء مسألة، أن ذكر فيه الوصف اللي دل عليه الاسم. يقولنا أن دعاء المسألة أن يدعو المسلم ربه بأسمائه وصفاته يتقرب بها إلى الله لتحقيق مطلوبه، هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أثر الاسم على إيمان الشخص. بسم الله الحكم، لا يبتغي حكما يحكم له في منهج حياته إلا الله. زي ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى قال عن اليهود: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى أيضا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. حكم الله عز وجل وحكم النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون فاصل في الحياة ويرضى به الإنسان حتى لو كان صعب على نفسه. من البخاري روى في صحيحه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن عوام، خاصمه في شراج الحرة، اختلف على قناة الماء التي تروي أرضهم. الأنصار يقول للزبير: سرح الماء يمر، فأبى عليه. أرض الزبير قبل أرضه والماء يمر أولا على نخل، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم للزبير وقال له: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني بعد ما تروي أرضك سيب الماء تمر في الأناية لغاية ما توصل لغاية الأنصار. الأنصار زعل، غضب الأنصاري وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ يعني أنت حكمت له عشان هو من قرابتك مهاجر زيك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للزبير: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل طالما أنه لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول استوفى للزبير حقه، يعني اسقي يا زبير حتى يغطي الماء أصول نخله ويبلغ إلى مقدار الكعبين ولا عليك منه. استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. وأنزل الله عز وجل في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلم الحق لابد أن يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ده مقتضى دعاء العبادة. بسم الله الحكم، الاسم اللي بعد كده هو الاسم 74 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الوكيل. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالوكيل على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه به رسولنا صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية. قد ورد المعنى محمولا عليه مسلما إليه زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل هنا فيه الألف واللام من علامات الاسمين، وده الموضع الوحيد اللي ورد في القرآن الكريم فيه اسم الله الوكيل معرف بالألف واللام، لكن ورد في مواضع أخرى كثيرة علامة الاسم فيه التنوين زي قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله عز وجل يقول أيضا: لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا فيما يتعلق بالاسم حال الإطلاق. أما الاسم في حال التقييد والإضافة فورد في كثير من النصوص القرآنية زي ما ورد في قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وفي قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام قال: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وفي سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فاسم الله الوكيل اسم ثابت في كتاب الله عز وجل، وأيضا ورد في السنة زي الحديث اللي ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من تكلم في المهد، الرسول بيقول: وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكم على دابة فارهة فشارة حسن، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. الطفل الصغير اللي بيرضع ترك الثدي وأقبل إليه، نظر إلى الرجل الراكب على الدابة الفارهة فقال اللهم لا تجعلني مثله. أنطق الله الصبي وقال هذا الكلام، ثم أقبل الطفل الرضيع على ثدي أمه وجعل يرتضع. أم شيلة هو بيرضع، فشافت المنظر واحدة عدن بيتهموها بالزنا والسرقة وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، بيضربوها واتهموها بالزنا والسرقة وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. طفل الرضيع الصبي الذي تكلم في المهد، أمه قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. هذا الطفل ترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. أنطقه الله عز وجل وقال هذا الكلام، طبعا أمه تستغرب. فقال لها هذا الطفل إن ذاك الرجل يقول ربنا اجعلني مثله كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. شاهدنا في الحديث إن المرأة اللي بيتهموها بالزنا والسرقة كانت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قولها إقرارا بهذا الإثم، حسبي الله ونعم الوكيل. وورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، هو إسرافيل، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. الصحابة ساعة ما سمعوا الكلام ده حسوا بأن الأمر ثقيل عليه، يقول أبو سعيد الخدري فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. اسم الله الوكيل ورد في القرآن كذلك ورد في السنة. الوكيل في اللغة هو القيم الكفيل الذي تكفل بأرزاق العباد، من حقيقة الوكيل أن يستقل بأمر الموكول إليه، يقال توكل بالأمر، يعني إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان يعني ألجأت إليه واعتمدت فيه عليه. ويقال أيضا وكل فلان فلانا يعني إذا استكفاه أمره، إما ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه يضطر أنه يوكل. والتوكل يقال على وجهين، يقال توكلت لفلان يعني توليته وتعهدت، زي الحديث اللي ورد عند البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. ورب أيضا عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله، الله أعلم بمن المجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. فتوكل لفلان يعني تولاه وتعهده. الوجه الثاني للتوكل فقل وكلته فتوكل لي وتوكلت عليه يعني اعتمدت عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ممكن يفسر الوكيل بالكفيل، لكن الوكيل أعم، إن كل كفيل وكيل وليس كل وكيل كفيل. ورد عند الإمام الترمذي صححه الشيخ الألباني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا. بسم الله الوكيل يدل على ذات الله وعلى صفة التدبير والتوكل بالخلائق، فصفة فعل دلالة المطابقة على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة التدبير والتوكل دلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السمع والبصر وعلى العلم والقدرة على المشيئة والإرادة وعلى العزة والعظمة على العدل والحكمة على الغنى والقوة على كل ما يلزم من صفات الكمال. بسم الله الوكيل دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسم الوكيل دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى أبو داود وحسنه الشيخ الألباني حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المحروم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنا. وفي مستدرك الحاكم صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة، دعاء العبادة علم العبد ويقينه أن الله قد ضمن له الرزق، ولا يتواكل عن الطلب والأخذ بالأسباب تحرزا من الطمع وفساد القلب، لا يضيع حق الزوجة والولد على الرغم من أن أرزاقهم على الله عز وجل، يقول لك أنا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى ويترك الساعي، هذا تارك للسبيل والسنة. مراحل التوكل ثلاث درجات. يجب على الموحد الذي وحد الله باسم الوكيل ألا يقلل من شأنه ولا يأخذ بواحدة وهذا الأخرى. ثلاث درجات في التوكل. أول درجة إن القلب يتوجه إلى الله على الدوام لعلمه أن الله على كل شيء قدير، هو الذي يعطي ويمنع، فالقدرة كلها لله، يحكم في خلقه بأمره بما شاء وكيف شاء. لكن الأسباب هي زي آلة بيد الصانع، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسيرها، هو الذي يدبرها، هو الذي يوفق من أخذ بها أو يخذله. الدرجة الأولى الاعتماد على الله، توجه القلب إلى الله على الدوام. الدرجة الثانية في التوكل على الله عز وجل توجه الجوارح إلى الأسباب، لازم يأخذ الأسباب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أثبت الأسباب، أثبت آثارها لمعاني الحكمة في تصريف الأشياء وفي تقليبه لها على سبيل الابتلاء لكي تقع الأحكام على المحكوم ويعود الجزاء على الظالم والمظلوم، ثواب العقاب. هذا يتعلق بالأسباب. فالمتوكل يجب أن يكون قائما بأحكام الشرع، ملتزما بمقتضى العطاء والمنع. الله عز وجل أمرنا بالسعي. الشخص اللي هو يأخذ بالأسباب لا يضره التصرف وأن يتكسب في المعايش، لا يضره ذلك مع صحة توكله على الله عز وجل، هذا لا يقدح في منزلتي عند الله، بل السعي والكسب مما أمر الله عز وجل به. درجة الثالثة في التوكل بعد ما يعتمد على الله وبعد ما يأخذ بالأسباب، الدرجة الثالثة أن يرضى بالقضاء، التسليم والرضا واليقين بسادة التقدير والقضاء، الاستسلام لقضاء الله وقدره. يبقى بعد ما يأخذ الأسباب، مش قبل ما يأخذ الأسباب يقول لك أنا متوكل على الله، يقول له لا، هذا توافق وهذا مرفوض. العبد يعتمد على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب وبعد ذلك يرضى بما قسمه الله عز وجل، يبقى عنده حسن اليقين وعنده الصبر الجميل، ده حقيقة الرضا. فتسكن القلوب إلى ربها عند النوازل والبلاء، وتطمئن النفوس إلى حكمة الابتلاء لاعتقاد أن الله عز وجل هو الوكيل الذي يدبر الخلائق كيف شاء، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، هو الاسم الخامس والسبعون من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله النصير. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في النصوص النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ويقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الاسم هنا في هذين الموضعين فرض معرفا بالألف واللام. ويقول الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ويقول أيضا في سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي سورة التوبة: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا ما ورد في القرآن ما من الأدلة على الإثم. بسم الله نصير. تعالوا نشوف اللي ورد في السنة. ورد في السنة عند أبي داود وكذلك عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، يعني رسول لما يتجهز للغزو، يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي ونصيري، ده من دعاء المسألة. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالنصير، ومن فعله النصر، ينصر عباده الموحدين. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، مرة يرد الاسم ومرة ترد الصفة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، والله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بصفة فعل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أيضا هذا وصف وليس باسم. النصر في اللغة من النصر، نصره على عدوه ينصره نصرا. الاسم النصر والنصير والجمع أنصار، زي شريف وأشراف. النصير فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، إن كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصور. وقد نصره ينصره نصرا إذا أعانه على عدوه، واستنصره على عدوه يعني سأله أن ينصره عليه. فناصر القوم يعني نصر بعضهم بعض، وانتصر منه يعني انتقم منه. ورد عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. سير الحديث يمنع من الظلم إن وجده ظالما، إن كان مظلوم يعينه على ظالمه. ورد عند النسائي وحسنه الشيخ الألباني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، يعني ينصر بعضهما بعضا لكن لا يعتدي عليه، إلى آخر ما ورد في الحديث. والله عز وجل هو النصير الذي يعين المستضعفين، الذي ينصر المظلومين. بسم الله النصير تدل على ذات الله وعلى صفة النصر والتأييد دلالة المطابقة. على ذات الله وحدها بالتضمن، على صفة النصر دلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، على السمع والبصر، على العلم والقدرة، على العزة والعظمة، وعلى العدل والحكمة، وعلى الغنى والقوة، وأيضا العلو والكبرياء. ويدل باللزوم على كل ما يلزم من صفات الكمال. بسم الله النصير دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسم النصير دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة في الحديث الذي تقدم، حديث أنس أن الرسول كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. دعاء مسألة. أما دعاء العباد فأثر الاسم على العبد أن ينصر الله ورسوله، أن ينصر دينه وحزبه، لعلمه أن الله عز وجل هو النصير الذي ينصر من نصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والعبد يجب عليه أن يثق في نصر الله، وإن تأخر النصر يجب أن يصبر ويعتقد بأن الله سينصره. نصره وصبره مقترنان، لا ييأس العبد من النصر مهما طال الصبر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. فالمسلم لابد أن يصبر ويعتقد في نصر الله عز وجل. الإمام البخاري روى في صحيحه أن قريش في صلح الحديبية ألزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يرغب فيها عمر بن الخطاب. عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ الرسول قال له: بلى. يقول عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. يقول عمر رضي الله عنه: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه يا عمر وهو ناصري. فعمر قال له: إيه؟ أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ الرسول قال له: بلى، لكن هل أخبرتك أن سنأتيه هذا العام؟ قال له عمر لا. فحثه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصبر وقال مبشرا له فإنك آتيه ومطوف به. عمر بن الخطاب ذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال له أبو بكر بلى. قال عمر رضي الله عنه ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ ثم جواب أبي بكر الصديق قال له أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره. فاستمسك بغرزه، تمسك بالكتاب والسنة، تمسك بطريقته، فوالله إنه على الحق. يقول عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال له أبو بكر بلى. أفأخبرك أنك ستأتيه هذا العام؟ قال عمر لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. أبو بكر جاوب عمر بن الخطاب بنفس الإجابة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو بكر ما كانش يعرف الرسول قال له إيه، لكن أبا بكر الصديق من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب بنفس كلامه. فالله عز وجل ناصر من ينصره، وكفى به قديرا، وكفى به بصيرا، وكفى به عليما خبيرا، وكفى به هاديا ونصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.